وقال انا سيب معاه دلوقتي. لا ما احبش بالله لو قال انا ملاش وش انا سيب معاه دلوقتي. ايه رايكم بقى؟ خلاص ما كنتش عبيط. سيبوني معاه انا حاضر وياك. حبيبي انا حاضر وياك. جماعه. توكل على الله يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم كده استعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بسم الله الرحمن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. التراث الجميل ده هو ما تحرمناش منه. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. وجوه يومئذ باسرة. وجوه يومئذ باسرة تظن بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلا إذا بلغت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كمان يوم والنبي الله يفتح عليك الله يشرح صدرك الله يشرح صدرك الله الله فصدق على صلي فلا صدق على صلي Ah! الله يا قارئ الله. فلا صدق ولا صلي، فلا صدق ولا صلي، ولكن كذب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، ثم أولي لك فأولي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فخلق فسوي، فخلق فسوي، فجعل منه الزوجين الذكر عليه. كده يا سيدي نرجع بقى لشيخنا الكبير الحاج محمد، الله يفتح عليه. أيخسر الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة، ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوي، فخلق فسوي، فخلق فسوي، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر؟ ربنا يحرمنا منك يا شيخ. الله يرضى عليك. الله ما يحرمنا منك. ايوه كده يا سيدي. اروينا يا شيخ الله يفتح عليك. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة الزوجين الذكر والأنثى. انت عليك ويصلح صدرك يا شيخ. دكتوره في الجنه والله انت عليك. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن I'm بين السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله العظيم يجيب المقام ده تاني. الله يفتح عليك. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه Thank you. اهدنا الصراط المستقيم التبديل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف ألف ألف ألف لا صدق الله العظيم الفاتحة ربنا يبارك فيك يا حبيبي ربنا يخليك يا رب.